بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم الله أخواني الكرام، وحيا الله الشيخ عبد العزيز الراجحي معنا في دولة الكويت، وأهلا وسهلا بكم في دورة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين العلمية، وهذه الدورة السابعة بحمد الله عز وجل في سنواتها المتتالية. بدأت هذه الدورة فكرتها في مطلع عام 1423 للهجرة الموافق 2002 ميلادي، وتهدف هذه الدورة إلى بث العلم الشرعي في شرائح المجتمع من خلال استقطاب علماء هذه الأمة المشهود لهم بالعلم والأمانة، كما هو استغلال فترة الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على شباب المسلم عموما، والالتقاء بالعلماء والمشايخ وسؤالهم عما يحتاجه الفرد والمجتمع، وكذا مدارسة العلم والمسابقة في تحصيله، والاعتماد على مرجعية علمية موثوقة يرجع إليها عند النوادر والمدلهمات، وكذلك هي حماية للشباب المسلم من العلوم والتقصير وغيرها من الأهداف الأخرى. استضافت هذه الدورة عددا من المشايخ وعلماء المملكة وكذا من مشايخ الكويت، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان وفضيلة الشيخ حمد التويجري والأستاذ الدكتور سعد الشثري والأستاذ الدكتور محمد الخميس والدكتور عبد الباري الأنصاري والأستاذ الدكتور صالح السدلان. وها هي تستضيف في عامها هذا ضيف البلاد العلامة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، كما شارك في هذه الدورات السابقة من مشايخ الكويت الشيخ عثمان الخميس وهو المشرف العام على الدورة، وكذلك فضيلة الشيخ حاي الحاي وفضيلة الشيخ فيصل قدار وفضيلة الشيخ عدنان عبد القادر وفضيلة الشيخ محمد الحمود وفضيلة الشيخ خالد شجاع وفضيلة الشيخ وليد العلي. كما درس في هذه الدورة عددا من المتون الشرعية من أهمها كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وعقيدة السلف أصحاب الحديث وعقيدة أهل السنة والجماعة والأصول من علم الأصول وأصول التفسير وكتاب الاعتصام من صحيح البخاري ونخبة الفكر وعمدة الفقه وأبواب من مختصر الصحيح مسلم والقواعد الفقهية لابن السعدي وكتاب البيع من دليل الطالب وأبواب من مناهج السالكين. وهذه سيرة مختصرة لفضيلة الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. فهو الشيخ حفظه الله هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي، ولد بمدينة بكيرية الواقعة في منطقة القصيم، وذلك عام 1360 للهجرة. نشأ الشيخ حفظه الله بين أسرة صالحة، ثم رحل إلى مدينة الرياض والتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الشريعة، فتخرج منها ثم التحق بكلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، فدرس فيها ولا يزال الشيخ أستاذا مشاركا بالقسم. وتتلمذ الشيخ رعاه الله على عدد من مشايخ البكيرية وعدد من أكابر علماء في بنية الرياض، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء رحمة الله تعالى عليهم وعلى أمة الإسلام المسلمين أجمعين. وللشيخ مشاركات علمية، وذلك من خلال تأليفه لبعض الكتب وإشرافه على الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، ومنها الإشراف على تحقيق كتاب شيخ الإسلام بن تيمية الموسوم ببيان تلبيس الجهمية وقد طبع بحمد الله عز وجل، وكذا تحقيق منظومة ابن القيم الكافي الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. والشيخ حفظه الله دروس متنوعة ومتفرقة في المسجد ومشاركات في إذاعة القرآن الكريم، وكذا له مشاركات في دورات علمية في الرياض وغيرها إضافة إلى دروسه في المسجد الحرام. وقد قرئ على الشيخ مجموعة من الكتب العلمية، وقرأ من أحاديث الكتب الستة وموطأ الإمام مالك وصحيح ابن خزيمة وبلوغ المرام ورياض الصالحين ونخبة الفكر، وفي العقيدة كتاب التوحيد ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة رحمة الله عليهم والرسالة الحموية والتدمورية ورسائل شيخ الإسلام بن تيمية، وفي الفقه الرحبية وغيرها، وفي التفسير تفسير ابن كثير وغيره. وللشيخ مؤلفات وأشرطة، ومنها أجوبة مفيدة عن أسئلة عديدة وأسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر والإلمام بشيء من أحكام الصيام وفتح رب العبيد في الرد على مختصر شرح الطحاوية وكتاب التوحيد ومن آداب الحج وأحكامه وموجبات الغسل وكيفيته والقول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وشرح كتاب الرد على الزنادقة والإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين وشرح كتاب كشف الشبهات وتعليقات على الشرح لمعة الاعتقاد والتقييد والإفتاء والاستفتاء. فهذه مجموعة مباركة من الكتب وكذا له أشرطة علمية كثيرة حفظه الله تعالى ورعاه. وسيكون الشيخ هو يعني ضيف هذه الدورة إضافة إلى دروس العلمية التي سيكون معه الشيخ عثمان الخميس حفظه الله تعالى. وسنعلن إن شاء الله عن البرنامج العلمي بعد محاضرة الشيخ الموسومة العبودية وطالب العلم. فليتفضل شيخنا الكريم مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني. أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم. وأشهد أنه رسول رب العالمين وخاتم النبيين لا نبي بعده. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، عنوان هذه الكلمة العبودية وطالب العلم أو طالب العلم. الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وتوحيده وطاعته، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية نوعان: النوع الأول عبودية عامة، وهذه شاملة لجميع من في السماوات والأرض ولجميع الثقلين الجن والإنس مؤمنه وكافره، كل منهم معبد لله، بمعنى أنه تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، معبد مذلل منقاد لما قدره الله وأراده، لا يمتنع أحد عما يريده الله فيما قدره عليه من الموت أو الفقر أو الغنى أو غير ذلك. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبد مقهور مذلل منقاد بأوامر الله. النوع الثاني العبودية الخاصة، وهذه خاصة بالمؤمن، وهو المؤمن الذي يعبد ربه باختياره وطواعية نفسه، وهذه هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، وهذه هي التي انقسم الناس فيها إلى مؤمن وكافر وشقي وسعيد وبر وفاجر. فمن أطاع الله باختياره وعبد الله وأخلص له العبادة فهو المستقيم، ومن أبى وعصى فهو عبد لله. العبودية العام بمعنى العام أنه معبد مقهور مذلل تنفذ فيه قدرة الله وهو من الأشقياء، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فنحن أيها الإخوان مخلوقون لأمر عظيم، ما خلقنا لنغرس الأشجار، ولا لنشق الأنهار، ولا لنبيع العمارات الفخمة، وإنما خلقنا لأمر عظيم، لعبادة الله وتوحيده وطاعته. نغرس الأشجار ونستعين بها على طاعة الله، نشق الأنهار ونستعين بها على طاعة الله، نتجر نبيع ونشتري، ولكن نحن مقيدون بشرع الله عز وجل. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي الأوامر والنواهي. نحن خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا في هذه الحياة، لكنه سبحانه لم يتركنا سدى، ولم يهملنا لا نؤمر، ما خلقنا سدى لا نؤمر ولا ننهى، وإنما خلقنا وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب تعلمنا وتبين لنا ما يحبه الله ويرضاه فنمتثله، وتبين لنا ما يكرهه الله ويعباه فنجتنبه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فالله تعالى ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، بل أرسل إلينا الرسل، أرسل الله الرسل تبين للناس الأمر الذي خلق العباد له. كل أمة بعث الله فيها رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن مخلوقون لعبادة الله عز وجل، والعبادة هي الأوامر والنواهي. الأوامر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب ينفذ له المؤمن طاعة لله وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه وتعظيما له ومحبه سبحانه وتعالى. وكذلك نترك ما نهى الله عنه خوفا ورجاء وتعظيما لله عز وجل. الأمر الذي أمر الله به سواء كان أمر إيجاب، نحن أقيم الصلاة، هذا أمر إيجاب يجب على المسلم أن يمتثل وأن يقيم الصلاة. أو أمر استحباب كالأمر بالسواك عند كل صلاة عبادة. فالمؤمن يقيم الصلاة وهي كانت واجبة تعبدا لله، ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك الذي أمر به أمر استحباب تعبد الله وطاعة الله. وكذلك يترك النهي ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان نهي تحريم كقول تعالى: ولا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. الشريعة أوامر ونواهي يمتثلها المسلم، ونواهي يتركها المسلم. والأوامر نوعان: أمر إيجاب وأمر استحباب. والنواهي نوعان: نهي التحريم ونهي التنزيه. فالأوامر يفعلها المسلم، والنواهي يتركها المسلم، وهو في كلا الحالين مطيع لله ومتعبد لله عز وجل. أعظم الأوامر التي أمر الله بها والتي يتعبد بها مسلم الله هو التوحيد. أعظم ما أمر الله به عبادة هو التوحيد. أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد. وأعظم نهي هو نهي عن الشرك. النهي التوحيد هو الأمر العظيم الذي خلق الخلق من أجله، والذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للدعوة إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل نبي بعثه الله وكل رسول يبدأ قومه يدعو قومه بادئ ذي بدء إلى التوحيد. كل نبي من لدن نوح إلى آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو التوحيد الذي أمر الله به عبادة وبعث به رسله. وأول الأوامر في القرآن الكريم، أول أمر أمر الله به في القرآن الكريم هو التوحيد، الأمر بعبادة الله. وقوله تعالى في سورة البقرة بعد أن ذكر الله في مطلع سورة البقرة صفات المؤمنين في 4 آيات، ثم صفات الكفار ظاهرة وباطنة في 2 آيات، ثم صفات المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر في 13 آية، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الأمر أول أمر هو الأمر التوحيد، أول أمر في القرآن الكريم هو الأمر التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأعظم نهي نهى الله عنه هو الشرك، أعظم هو أعظم الذنوب وأغلظها وأشدها، لأن من مات على الشرك ولقي ربه بالشرك فإن الشرك لا يغفر، لا يغفر، والشرك يحبط الأعمال ويبطلها ويقضي عليها، والشرك صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله، والجنة عليه حرام. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمشرك من أعظم الناس ضلالا وأعظم الناس إثما، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وهو يحبط الأعمال. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أعظم الذنوب وأغلظها وأشدها هو الشرك والكفر، ولهذا فإنه يحبط الأعمال. قال تعالى في الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا أعظم نهي نهى الله عنه هو الشرك، وهو أول النواهي في القرآن، أول نهي نهى الله عنه في القرآن هو نهي الشرك. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، بعد الأمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا الأمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، وهو الند هو المثيل لله، لا تجعلوا له مثيل، تعظمونه كما تعظمون الله وتعبدونه كما تعبدون الله، تصرفون له العبادة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن هنا فإنه ينبغي للمسلم أن يعلم هذا الأمر الذي خلق العباد من أجله، الذي هو أعظم الواجبات وأفضل الفرائض هو التوحيد، وأن يعلم هذا الأمر الذي هو أعظم الذنوب وأغلظها وأشدها وهو الشرك الذي يحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار ويقضي على الأعمال بالبطلان، يعود عليها بالبطلان. التوحيد هو أن توحد الله وتفرده، التوحيد هو أن تفرد الله بالربوبية، فتعتقد أن الله موجود وأنه فوق السماء السابعة وأنه استوى على العرش استوى يليق بجلاله وعظمته، وتعتقد أن الله هو الرب والمرب العباد وغيره مربوب، وتعتقد أنه الخالق وغيره مخلوق، وتعتقد أنه مدبر وغيره مدبر. وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، وهو أن توحد الله بأفعاله هو سبحانه، أفعاله، أفعال الله الخلق والرزق والإماتة والإحياء، تدبير الأمور، تسبيب الأسباب، إنزال المطر، هذه الأمور تعتقد أن الله هو الفاعل لها وأنه ليس له شريك في ذلك. فمن جحد ربوبية الله أو اعتقد أن الله له شريك فهو مشرك في الربوبية. هذا هو توحيد الربوبية، أن توحد الله في ربوبيته، فتعتقد بوجود الله وأنه فوق العرش وأنه سبحانه وتعالى هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. وبهذا تكون وحدت الله في الربوبية. ولا بد أن توحد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، فتؤمن بأسماء الله وأنها حسنى وأنها مشتملة على الصفات وعلى المعاني العظيمة، والأسماء وكذلك تثبت الصفات لله عز وجل. والأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنه لا يثبت لله اسم ولا صفة إلا في الكتاب والسنة. فالناس لا يخترعون لله أسماء من عند أنفسهم ولا صفات ولا أفعال، فالأسماء والصفات والأفعال توقيفية. والله سبحانه وتعالى هو أعرف المعارف، لا يسمى به غيره. الله هو الإله والمألوه الذي تعلاه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء، فاسم الله لا يسمى به غيره، ومشتمل على صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمن الرحمة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة. ومن أسماء الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ومن أسماء هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء والحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآية كم فيها من اسم؟ هو الله، ثاني عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والآية الثالثة هو الله الخالق البارئ المصور، هذه كلها نثبتها لله عز وجل، ونعتقد أنها حسنى وأنها مشتملة على الصفات. كل اسم مشتمل على الصفات، اسماء الله مشتقة وليست جامدة. فاسم الله مشتمل على صفة الألوهية، واسم الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، واسم العليم مشتمل على صفة العلم، واسم القدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. وكذلك الصفات توقيفية، لا نثبت لله الصفات إلا ما أثبته الله لنفسه. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية نثبت فيها إثبات صفة الرضا لله عز وجل، ونثبت أن الله يرضى كما يقوم بجلاله وعظمته. كره الله انبعاثهم فثبطهم، إذ نثبت صفة الكراهة. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إذ نثبت صفة المقت. والمقت هو أشد البغض، فالله تعالى يمقت الكفار يبغضهم أشد من بغضهم لأنفسهم. وهكذا قوله تعالى: غضب الله عليك، صفة الغضب على ما يليق بجلاله وعظمته. هذه الصفات لله لا يشابه المخلوقين في صفاته. المخلوق له صفات تخصه، والخالق له صفات تخصه. فالغضب عند المخلوق غليان دم القلب في طلب الانتقام، وأما الغضب غضب الله فإنه سبحانه لا يعلم كيفيته إلا هو. نحن نعرف صفة الغضب ونعرف معنى الغضب، لكن لا نعرف كيفية، ولا يعلم كيفية صفات الله إلا هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. وكذلك الأفعال صفة الخلق الرزق الإماتة الإحياء الاستواء، استواء على العرش، النزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فإن أثبت الأسماء والصفات لله عز وجل والأفعال فتكون حينئذ وحدت الله بأسمائه وصفاته. وهذا نوع من أنواع التوحيد، والأول نوع. ولا يكفي هذا في إسلام العبد، إذا وحد الإنسان ربه في ربوبيته ووحد الله في أسمائه وصفاته لا يكفي في إسلامه، حتى يوحد الله في ألوهيته وعبادته. وهذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله في عبادته وألوهيته، وهو توحيد الله في أفعالك أنت أيها العبد. أفعالك ما هي؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الدعاء، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء، التوكل، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة. أفعالك هذه توحد الله، توحد الله في عبادته وألوهيته، بأن تصرف هذه العبادة لله، هذه الأنواع لله. فلا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تتوقع إلا على الله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترجو إلا الله، وهكذا. فتكون حينئذ وحدت الله في عبادته وألوهيته. فإذا وحدت الله في ربوبيته، ووحدت الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووحدت الله في عبوديته وإلهيته، فأنت سيكون بذلك موحدا، وحدت الله. ما لم تفعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولا بد أيضا في التوحيد من أن يؤمن الإنسان بالملائكة، ويؤمن بالكتب المنزلة، ويؤمن بالرسل، ويؤمن باليوم الآخر والبعث والجزاء والحساب، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويؤمن أيضا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأن رسالته عامة إلى اتقي الجن والإنس، ولا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وبهذا يكون الإنسان موحد، يكون مؤمن. إذا وحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وآمن بأصول الإيمان وأركان الإيمان الستة، آمن بالله وآمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فإنه يكون بذلك موحد، ما لم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام. والعمل الذي يعمله الإنسان لا بد فيه من ركنين، لا يصح إلا بركنين. الركن الأول الإخلاص لله، يكون عملك خالصا لله، لا تريد به إلا وجه الله والدار الآخرة. والركن الثاني أن يكون عملك موافقا للشريعة، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح العمل ولا يصح العبادة إلا بهذين الركنين، أحدهما الإخلاص لله عز وجل. والإخلاص بمعنى معناه أن تريد بهذه العبادة وتقصد بهذه العبادة وجه الله والدار الآخرة، لا تريد بها الدنيا، ولا تريد بها الرياء والسمعة، ولا تريد بها الشهرة، وإنما تريد وجه الله والدار الآخرة في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في برك الوالدين، في صلتك إلى الرحم، في إنفاقك في المشاريع الخيرية، في كف نفسك عن المحرمات، تريد وجه الله والدار الآخرة. فإن أردت الدنيا فلك الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والركن الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون عملك موافقا للشريعة، ليس فيه بدعة. وهذان الأصلان لا يصح العمل إلا بهما، قد جمع الله بينهما في مواضع من كتابه العزيز. فقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشريعة، والعمل الذي ليس فيه شرك وخالص لله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو أن يكون العمل خالصا لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. وقال سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. وإذا تخلف الأصل الأول وهو أن يكون العمل خالصا لله، إذا تخلف فإنه يحل محله الشرك، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تكون العبادة لله، إذا تخلف حل محل الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأعمال بالنيات. إذا تخلف الإخلاص خلى محل الشرك. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تخلف تخلفت المتابعة حل محلها البدع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة. فالذين يفعلون العبادة ويريدون بها غير وجه الله عملهم حابطة باطلة. وكذلك الذين يعملون لله ولكن أعمالهم غير موافقة للشرع أيضا أعمالهم باطلة. قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وتعالى: ويا بني آدم إما لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا الشاهد، يحسبون أنهم مهتدون، فعملهم حابط وإن كانوا يظنون أنهم مهتدون، فظنهم لا يفيدهم شيئا. لا بد أن يكون العمل موافقا للشريعة. وكذلك أيضا الموحد والمخلص لله عز وجل والذي يعبد الله لا بد أن يحذر من الوقوع في الشرك، لأنه إذا وقع في الشرك حبط العمل وبطل العمل. والشرك أنواع متعددة، قد يكون الشرك بالاعتقاد، كان يعتقد أن هناك مدبر في الكون مع الله فيكون مشرك بهذا الاعتقاد، أو يعتقد أن لله صاحبة أو ولدا. أو يعتقد أن الصلاة غير واجبة، وبهذا الاعتقاد أنت مشرك لأن أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أو يعتقد أن الزكاة غير واجبة ولو صلى ولو زكى، يكفر بهذا الاعتقاد لأن أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. أو ينكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان يعتقد أن الزنا حلال أو أن الخمر حلال أو أن الربا حلال ولو ما فعل، في هذا الاعتقاد يكون كافر مشرك لأنه استحل أمر معلوم الدين من الدين بضرورة، كذب الله وكذب رسوله. شخص يتعامل بالربا ويعتقد أن الربا حلال هذا مشرك، وشخص يتعامل بالربا ويعتقد أن الربا حرام ولكنه تعامل بالربا طاعة للشيطان، غلبه هواه وغلبه محبة المال ويعتقد أن الربا حلال، هذا ضعيف الإيمان، ليس مشرك، لا يكون مشركا، ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، على خطر، ولكن لا يكون كافرا. شخص آخر يعتقد أن الربا حلال وهو لم يتعامل بالربا، هذا مشرك كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله في تحريم الربا، كذب الله وكذب رسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهو يعتقد أن الربا حلال فيكون كذبا لله، حيث أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. وهكذا، وقد يكون الشرك بالقول، كان يتكلم بكلمة الكفر، كان يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم أو يسب دين الإسلام فيكفر بهذا القول، أو يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه فيخرج من الإسلام بهذا القول، بهذا القول. الشرك يكون بالقول، أو يقول يدعو غير الله، كأن يقول: يا رسول الله عليك، يا رسول الله فرج كربتي. ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق ونبي كريم، يطاع ويتبع لكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. فإذا دعا الرسول من غير دعا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون مشركا، أو دعا غيره، قال: يا سيد البدوي، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا حسين، يا علي، ودعا من غير الله يكون مشركا. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا يفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وقال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من خبير وهو الله. وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل أيضا، يكون بالفعل كمن سجد للصنم، سجد لغير الله، فإنه يكون مشركا بهذا الفعل. كذلك أيضا إذا امتهن المصحف، داس المصحف بقدمين أو لطخه بالنجاسة، يكون كافر بهذا العمل، مشرك. الشرك يكون بالفعل أيضا، يكون بالاعتقاد ويكون بالفعل، ويكون بالقول ويكون بالفعل. وكذلك أيضا يكون الشرك بالشك، كان يشك في الجنة أو النار، ما أدري في جنة أو في نار، محتمل قد يكون في جنة وقد يكون في نار، يشك في البعث وما أدري في بعث أو ما في بعث، يشك في القيامة، يشك في نبي من الأنبياء ذكره الله في كتابه، أو يشك في رسول من الرسل أو في ملك من الملائكة، فيكون مشرك بهذا الشك. قال الله تعالى في قصة الرجلين الذي قصهم الله عليه في سورة الكهف، وأن أحد الرجلين وأن أحدهما كان شاكا في البعث، فقال له صاحبه إنه كفر بهذا الشك. قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. هذا الشك، شك الساعة، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت كفر بأي شيء؟ بالشك. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. فالشرك يكون أيضا بالشك، ويكون أيضا الشرك بالرفض والترك، كأن يترك دين الإسلام ويرفضه، لا يتعلمه ولا يعمل به، فيكون مشرك بهذا الرفض والترك. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآياته ثم أعرض ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فإذا رفض دين الإسلام لا يتعلم ولا يعمل به فهو مشرك. إذن الشرك يكون بالقول، ويكون بالفعل، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالشك، ويكون بالرفض والترك. فلا بد للموحد أن يجتنب الوقوع في الشرك. فإذا وحد الله وأخلص له العبادة واجتنب أنواع الشرك واجتنب الشرك فلم يفعل ناقضا من نواقض الإسلام فإنه هو الموحد، هذا هو الموحد. وإذا لقي المسلم ربه بالتوحيد فلم يعمل ناقضا من نواقض الإسلام، وحد الله، أدى الأوامر، امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، ووحد الله وأخلص له العبادة، ولم يفعل شرك ولا ناقض من نواقض الإسلام، هذا هو المسلم وهذا الموحد، وهذا من أهل الجنة، هذا يكون من أهل الجنة. الموحد الذي أخلص لله العبادة، وحد الله وأخلص له العبادة، ولم يفعل شركا ولا ناقض من نواقض الإسلام، هذا هو المسلم وهو من أهل الجنة. لكن الموحدين والمسلمين على ثلاث طبقات، ثلاث طبقات. الطبقة الأولى المؤمنون الموحدون السابقون المقربون، الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وكان عندهم نشاط أيضا ففعلوا المستحبات والنوافل، ادوا الواجبات وفعلوا المستحبات والنوافل، وتركوا المحرمات، وكان عندهم نشاط ايضا فتركوا المكروهات، بل وتركوا فضول المباحات. هؤلاء اعلى اهل الجنه، ومن واعلاهم الرسل والانبياء، ثم الصحابه والتابعون والمشهود لهم بالجنه، كلهم من هذا الصنف. وحدوا الله وأخلصوا العبادة وأدوا الواجبات وفعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وتركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات، التوسع المباحات. هؤلاء يسمون المقربون ويسمون السابقون، هؤلاء في أعلى الدرجات، وأعلاهم الرسل والأنبياء، ثم يليهم الصديقون، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم الصالحون. الطبقة الثانية المقتصدون أصحاب اليمين، أدوا الواجبات، وحدوا الله وأخلصوا له العبادة، وأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، أدوا الواجبات ووقفوا عند هذا الحد، ما كان عندهم نشاط فعل المستحبات والنوافل، اقتصروا على فعل الواجبات فقط والمستحبات والنوافل وقفوا، وتركوا المحرمات ووقفوا عند هذا الحد، ما كان عندهم الشرط الفعل في ترك المكروهات، كراهة التنزيه، قد يفعلوا المكروهات وقد يتوسعوا في المباحات. وهؤلاء يسمون أصحاب اليمين، هؤلاء أصحاب اليمين. والصنفان الأول والثاني السابقون والمقربون، السابقون والمقربون وأصحاب اليمين، ويقال لهم المقتصدون أيضا، يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانه، لأنهم أدوا ما وجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. الصنف الثالث من المؤمنين الموحدين الظالمون لأنفسهم، الظالمون لأنفسهم، مؤمنون وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وتركوا الشرك، لم يقع في عملهم شرك ومسوا على التوحيد لكنهم ماتوا على كبائر من غير توبة، ماتوا على كبائر، وحدوا الله، وليس عندهم نقص في توحيدهم إلا بفعل المعاصي والكبائر، ولا يفعلوا الشرك، لكنهم فعلوا كبائر وماتوا عليها من غير توبة. أما من تاب تاب الله عليه قبله، لكن هؤلاء ماتوا على التوحيد لكن مع كبائر، فهؤلاء على خطر عظيم. يعني شخص مؤمن موحد لكن مات على الزنا يفعل الزنا ولا يتوب، أو مات وهو يشرب الخمر ما تاب، أو مات وهو يتعامل بالربا، أو مات وهو عاق لوالديه، أو مات وهو قاطع للرحم، أو مات وهو يأكل الرشوة، أو مات وهو يغتاب الناس، أو مات وهو يذم عليه. هذه كبائر وردت النصوص بكبائر، وأصح ما قيل في الكبيرة أنها كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب، هذه الكبيرة. وألحق ببعضهم من نفي عنه الإيمان ومن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذه الكبيرة. ماتوا على التوحيد وعلى كبائر من غير توبة، ما حكمهم؟ هؤلاء مآلهم في النهاية إلى الجنة، لكن قبل ذلك ماذا يحصل لهم؟ منهم من هؤلاء من يعفو الله عنه ويدخل الجنة من أول وهلة كما قال الله تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنهم من يعذب في القبر بسبب هذه الكبائر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهؤلاء عذبوا في قبورهم سبب الكبائر التي ماتوا عليها. وقد يصيب هذا الذي مات على حدود من غير توبه اهوال وشدائد في موقف القيامه يشدد عليه فيكون تكفيرا له، وقد يدخل النار ويعذب فيها، وقد يعفى عنه ويشفع له قبل دخول النار. منهم من يشفع فيه الشفعاء، ومنهم فلا يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومنهم من يدخل النار ويجلس فيها مدة، وبعضهم يطول بكثه في مدة في النار لكثرة جرائمه أو فحشها كالقاتل. القاتل أخبر الله تعالى أنه يخلد في النار، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكنه خلود له نهاية، فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له هذا خلود الكفرة، الكفرة لا يخلدون، والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية وهو خلود وصاة الموحدين الذين كثرت جرائمهم أو غلظت وفحشت. هؤلاء الذين دخلوا النار من الموحدين أولا عذابهم ليس كعذاب الكفار، الكفار تغمرهم النار من جميع الجهات نعوذ بالله يصلونها، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وأما العصاة وصفهم الوحيد فليسوا كذلك، ولهذا لا تأكل النار وجوههم، لا تأكل النار وجوههم، مكان الصلاة مكان الصلاة جباههم ووجوههم لا تأكلها النار. ويشفع فيهم الشفعاء، قد ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في عصاة الموحدين، وأنه يشفع أربع شفاعات، وفي كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار بالعذاب. في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها من في قلبه مثقال دينار، وفي بعضها مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يقال له يقول الله له أخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول له أخرج في المرة الثانية أخرج ما في قلبي أدنى من مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول في المرة الثانية أخرج ما في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان. والإيمان لا يقضي، لا ينتهي في المعاصي ولو كثر، المعاصي تضعف الإيمان وتنقصه لكن لا تقضي عليه. متى ينتهي الإيمان؟ ينتهي بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، ينتهي الإيمان. أما المعاصي ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، لابد يبقى شيء من الإيمان يخرج به الموحد من النار. ولهذا بعضهم يكون في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان فيخرج بهذا الإيمان من النار. وكذلك الأنبياء يشفعون، وكذلك أيضا الأفراد يشفعون، والشهداء يشفعون، والملائكة يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته سبحانه وتعالى. فيقول الرب سبحانه شفاعة الملائكة شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وثبت في الحديث أن العصاة الموحدين يخرجون من النار ضبائر ضبائر، قد امتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير البذرة. فإذا تكامل خلقهم وهذبوا ونقوا وإذا لهم يدخل الجنة. فإذا تكامل خروج عصاة الموحدين ولا بقى في النار أحد، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافها، اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة والزنادقة والدهريون والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وكل دركة سفلى في النار أعظم عذاب من الدركة التي أعلى منها. فالنار دركة، كل دركة سفلى أعظم أشد عذاب من الدركة التي أعلى منها، والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فإذا تكامل خروج عصاة الموحدين ولا يبقى أحد في النار، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم فلا يخرجون منها أبدا الآباد، كما قال سبحانه إنها عليهم مطبقة، يعني مغلقة في عمل ممددة. وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب جمع حق وهي المدد المتطاولة التي لا نهاية لها، كلما انتهى حق يعقوب حق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا لتحقيق التوحيد وتنقيته وتخليصه من شوائب الشرك، وأن يعيدنا من الشرك قليله وكثيره، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أحسن الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي على هذه المحاضرة القيمة العبودية وطالب العلم، فقد أجاد الشيخ وأفاد حفظ الله تعالى، وذكر بترتيب بديع من قضية التوحيد والعبادة إلى أن انتهى بالأعمال التي يجب أن يكون عليها المسلم، ثم بيان حقيقة الإيمان ونهاية المؤمنين، وكذا الكفر وحقيقته ونهاية الكافرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ، وأن يبارك في عمره وفي علمه وينفع به الجميع. وقبل أن ندخل في الأسئلة أريد أن أقدم مجموعة من الملاحظات لهذه الدورة. اللجنة المنظمة تقوم بتوزيع هدية الافتتاح بعد المحاضرة، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء كل من سيخرج في هناك هدية إن شاء الله مقدمة، وكذلك سيكون في إفطار للصائمين في يومي الاثنين والخميس بإذن الله تعالى، وستوزع جميع متون الدورة في بداية المحاضرة، لا توزع الآن، في كل محاضرة سيوزع المتن إن شاء الله للحاضرين. صلاة الفجر والعصر ستكون بعد 40 دقيقة من الأذان، وصلاة العشاء بعد 10 دقائق، والجدول سيكون على النحو التالي: درس اللمعة في الأجوبة السبعة من الساعة 4:15 إلى الساعة 6:15 فجرا، ودرس عمدة الفقه للشيخ عثمان خميس ستكون في الفترة الأولى من الساعة 4:15 إلى الساعة 5:30، وأما درس 40 في دلائل التوحيد فستكون في الفترة الثانية من العصر الساعة 5:45 دقيقة إلى الساعة 6:45، وسيستكمل درس 40 بعد المغرب بعد أداء السنة الراتبة. سيكون لفضيلة الشيخ العلامة محاضرات بعد صلاة العشاء في عدد من المحافظات، وستبدأ هذه السلسلة بمحاضرة الغد في جمعية حياة تراث الإسلامي في قرطبة، محاضرة بعنوان العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حياته ومآثره. وكذلك ستنقل هذه الدورة بمشيئة الله عن طريق موقع البث الإسلامي المباشر عبر الإنترنت، وستوزع هدية يومية عبارة عن أشرطة مختارة من محاضرات فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي. في كل يوم سيكون في شريط مختار، وستكون هناك في جوائز قيمة على الأسئلة التي سيلقيها الشيخ عثمان خميس في درس الفقه. ونحرص من الجميع أن تكون الأسئلة في جميع هذه المحاضرات مكتوبة، فلن نقبل السؤال الشفوي، كما نحرص في الحقيقة على عدم السماح بتوزيع أي كتيب أو نشرة أو شريط إلا ما يقوم أو تقوم به اللجنة من توزيعه من كتيبات أو أشرطة. فعلى من وجد شيء من ذلك يخبر الإخوان لإدارة اللجنة إذا كان وجد في شريط أو في مطوية موزعة أو غير رسمية، فرجاء من باب حتى لا تكون هناك في فتنة في ذلك الأمر يحرص على عدم توزيعها. تحرص اللجنة المنظمة على إبقاء أجهزة النقالة في الوضع الصامت، لا نريد أن نسمع أصوات يعني النغمات أثناء المحاضرات احتراما لهذه المحاضرات. ونذكر بأن هناك في بوفيه مفتوح من الأطعمة والمشروبات الباردة والساخنة، وفطور في كل يوم بعد صلاة بعد درس الفجر وبعد الفترة الأولى من العصر. حتى لا نزحم الطريق في رسم الشارع الرئيسي، عليك أن تكون مصافط في سيارات المواقف الخلفية فيها سعة حتى نعطي الطريق حقه ولا يعني نسيء للناس. وكذلك نذكر بأن هناك بالنسبة حق الأخوات طالبات العلم، بأن هناك لجنة نسائية منظمة، إذا كان هناك في أسئلة عن الأخوات فإن شاء الله تقدم هذه الأسئلة لأخوات في اللجنة المنظمة ثم نأتي بها لنعرضها على سماحة الشيخ. وأخيرا لا تحرمونا من كتابة الاستبانة التي ستوزع إن شاء الله في نهاية هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل، وحتى نستفيد من يعني بعض الملاحظات والنقد أو الاقتراحات التي تقدم من قبلكم. لم يبقى على الأذان إلا قرابة العشر دقائق، نستأذن الشيخ نفرض عليه يصير شيء. السائل يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري أنه قال لا ينزل في قبر أي أم كلثوم من لم يأتي أهله، فامتنع صلى الله عليه وسلم عن النزول، وعثمان زوج أم كلثوم رضي الله عنها قال، فأرجو البيان لماذا أو الإشكال لماذا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره. الله أعلم، هذا ما يلزم أن ينزل في القبر المحرم، لأن المقام اسم قبر فتنة، فيجوز أن ينزل في قبر المرأة غير محرمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقارف، يعني من لم يأتي أهله تلك الليلة فلينزل، يعني يكون حديث يكون لئلا يكون حديث عهد في أهله في الدنيا، فمن لم يقارف أهله في تلك الليلة فإنه ينزل في القبر ولو كان من غير محارم المرأة، لأن المقام اسم قبر فتنة، فلا بأس أن ينزل في قبر المرأة ولو من غير محارمها، أو يشارك في الدفن في وضع اللبن ولو من غير محارمها، لأن المقام ليس مقام فتنة. نعم. فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث، هل هذا دعاء من باب الدعاء بالصفة؟ هذا توسل برحمتك، توسل بصفات الله، توسل بأسماء الله وصفاته، برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا ودود، كل هذا توسل بأسماء الله وصفاته. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا توسل، توسل بأسماء الله وصفاته من أفضل القربات وأجل الطاعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام من عمره فأخبره بأنه خلق في ظهور نجم في السماء يظهر كل 70,000 سنة؟ إيش؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل نعم. عن عمر جبريل نعم. فقال خلق أن الله عز وجل خلق في ظهور نجم في السماء يظهر كل 70,000 سنة. فهل لا أعلم لهذا الحديث، ولقوا أنه حديث موضوع لا أصل له الحديث، لا أعلم لهذا الحديث أصلا، ولقوا أنه حديث موضوع. نعم. يقول السائل: كيف نوفق بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف عليكم الشرك ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها، وبين الحديث أخوف ما أخاف على أمتي الشرك؟ يا قولوا عليه لا أخاف عليكم الشرك ولكن ما أخفى الدنيا، هذا الخطاب موجه للصحابة، موجه للصحابة رضي الله عنهم، فإن النبي لا يخشى عليهم الشرك لما جاء الله في قلوبهم من الإيمان الراسخ والتوحيد، لأن يعني الإيمان رسخ في قلوبهم وثبت في قلوبهم، ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم ثبتهم الله بخلاف الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، هؤلاء يذادون يوم القيامة، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرقكم على الحوض وإنه جاء بقوم وأنه يأتي إلي قوم فيذادون، يعني على الحوض، كما تذاد الإبل الغريبة. وهذا قال العلماء إن هذا في الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في القلوب، وأما الصحابة فإن الإيمان ثبت في القلوب. وأما قول عليه الصلاة والسلام أخاف عليكم الرياء، هذا الشرك الأصغر، الشرك الأصغر لا يأخذ من بالله، هذا يخشى على الصالح، وهي دليل على أن الرياء يخشى على الصالح. وأما قوله لا أخاف عليكم الشرك وإنما أخاف عليكم الدنيا، هذا خطاب للصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وثبتهم الله فلا يخشى عليهم من الشرك. ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضى بالتحريف، هو يأس لما رأى ظهور الإسلام وانتشر الإسلام، ولكنه ليس معصوم الشيطان لا في يأسه ولا في رجعه، ولهذا وقع الشرك بعد ذلك، لكن ظن إبليس أنه لن يحصل الشرك لكنه حصل. لكن الخطاب هذا خطاب للصحابة الذين ثبتهم الله، وأما قول أخاف عليكم الشرك الأصغر فهذا الرياء فهذا من الشرك الأصغر. نعم. ويخشى على الصالحين. نعم. السلام عليكم. الشيخ الرواية هو عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم الفقر أم الشرك؟ ها؟ الحديث. هل في رواية إنما أخاف الفقر ولكن أخاف عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنفذوا لكم الحديث. هذا في حديث في البخاري. نعم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تنسى عليكم الدنيا. ولك حديث آخر في النبي ما أخاف. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز السفر سياحة إلى في البلاد الإسلامية؟ في البلاد الإسلامية يذهب سياحة في بلاد الإسلام؟ نعم لا فقط إذا لا بأس أن يذهب للسياحة في بلاد الإسلام إذا كان لا يخشى على نفسه ولا يخشى على محارمه ولا يخشى على دينه في بلاد المسلمين لا بأس، وإنما الممنوع في بلاد الشرك بلاد الكفار الذي يخشى. قرر العلماء أنه لا يجوز السفر لبلاد المشركين إلا بشروط، منها أن يكون الإنسان عنده علم يمنعه من الشبهات، ويكون عنده دين يمنعه من الشهوات، ويكون أيضا السفر مؤقت لحاجة ثم يعود إلى بلده. أما يكون بلاد المسلمين ولا يخشى الإنسان على نفسه يقيم دينه ولا يخشى على نفسه من الفتن، هذا لا بأس. نعم. أحسن الله لك يا شيخ. يقول السائل: هل يجوز وضع اسم الله عز وجل وبجانبه اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في المحاريف والمساجد؟ هل يجوز وضع اسم الله عز وجل واسم النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في المحاريف؟ الذي ينبغي لا يكتب شيء في المحاريف، لأن الكتابة تشوش على المصلي ولا يكتب شيء، وكذلك وما يفعل بعض الناس يكتب الله ثم يكتب محمد، أول كلمة الله ليست جملة مفيدة، الله أكبر الله أعظم الله وحده ما تكفي، ولا أذكر من الكلمة الصوفية الله الله الله الله الله، هذه لا تفيد القلب إيمان وليست مفيدة، وليس الإنسان أجر حتى يضم إلى كلمة أخرى فتكون كلمة مفيدة، الله أكبر سبحان الله الحمد. كذلك محمد كلمة وحده ما تكفي، محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، وكونوا يضع الله في جهة ومحمد في جهة كأنه جعله ندا لله. المقصود أن الكتابة ما تنبغي، الكتابة تركها أولى، ما ينبغي أن يكون يكتب في أمام المصلي شيء، بل ينبغي أن يكون سادع لا يكتب. ولهذا ذكر العلماء أنه ينبغي الإنسان لا يصلي في مكان فيه نقوش وفي خطوط تلهي وتشغله عن الصلاة، بل ينبغي أن يصلي على سجادين سادع، هذا هو الأفضل، يكون السجادة سادع ما يكون فيه شيء. ولهذا لما لبس النبي جبة صار فيها خطوط ألقاها وقال ألهتني عن صلاتي، ألقاها وقال أتوني بأمجيتي أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي آلفا. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. يقول هل يجوز أن أقول يا علي أقصد بها صفة الله عز وجل بأنه هو الأعلى؟ إيش هل يجوز؟ أن يقول يا علي بنية أنها صفة لله عز وجل وهو العلي العظيم. لا، يقول يا علي مشرك، هل دعا غير الله؟ وكيف ينوي صفة الله؟ هل يكون علي؟ الله سبحانه وتعالى الخالق وعلي مخلوق، كيف يقول يا علي وينوي بها الخالق؟ يعني ينادي المخلوق وينوي بها الخالق؟ هذا لا يكون، هذا مشرك. من دعا غير الله فقد أشرك، قال يا علي أو يا حسين أو يا رسول الله اغفر لي أو انصرني، هذا مشرك في إجماع المسلمين. وإذا مات على ذلك صار من أهل النار، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، صار من خلد منه إلا من تاب، من تاب تاب الله عليه. نعم. وإن قصد بها اسم الله العلي؟ ما يكون اسم الله، ما يكون علي، ما يكون اسم الله، علي اسم المخلوق. فهل الخالق يكون هو المخلوق؟ هذا قول الاتحادية، يقول واحد بحث الوجود. علي قال علي بن أبي طالب صحابي الجليل، لكن لا يكون هو الله، كيف يقول يا علي ويقصد الله؟ هذا لا يمكن، إذا كان من أهل وحدة الوجود. أسأل الله العزيز يقول الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وهذا أعظم الكفر وأغلب الكفر. الله العافية. نعم أنا بك شغل الأباس. نعم طبعا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود أن يعطى. يقول السائل حفظك الله أن بعض الشباب الملتزم توجه لحضور الدروس الوعظية، وإذا كانت هناك دورات علمية أو دروس في العلم الشرعي فإنه لا يحرص على الحضور، فما توجيهكم لأولئك؟ نوجه الشباب إلى أن يحرصوا على الدورات العلمية، لأن الدورات العلمية والدروس العلمية التي تؤصل العلم ما يكون بالتعلم، التعلم بحضور الدروس العلمية والدورات. أما المحاضرات فهذه لا بأس، محاضرة وعظية تفيد القلب وعظ وحفظ الإنسان على الخير، لكن ما يكون طالب علم، فيكون طالب علم إلا بحضور الدورات العلمية، الكتب التي تشرح والدروس العلمية تشرح، دروس تحضر وتفهم كلام العلماء وتسجل قيد الفوائد العلمية تسمع الإجابة عليها وهكذا. هذا الذي يحصل بهذا العلم، العلم يحصل بالاستمرار، حضور الدروس المستمرة والدورات المستمرة. أما المحاضرات البعضية نعم مفيدة، لكنها ليست لا تجعل ما يكون الإنسان طالب علم ولا توصل العلم فيه. نعم ينبغي للشباب أن يحرصوا على الدورات العلمية والدروس العلمية المستمرة وألا يتخلف. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه بالسفر لزيارة قبر أمه، فهل يكون ذلك دليلا على أننا إذا قصدنا المدينة النبوية أننا نقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه وبكى وأبكى من حوله، وقال عليه الصلاة والسلام استذنت ربي في أن أدعو لأمي فلم أذن لي، واستذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، لأنها ماتت على الجاهلية على دين قومها، فهي ماتت على دين قومها، ومن مات على لا يدعى له فأمره إلى الله. وزيارة الكافر لا بأس بها، يزور الإنسان قبر الكافر للعظة والعبرة فقط، ولكن لا يدعو له. وأما المؤمن فإنه يزوره للعظة والعبرة والدعاء. أنت إذا زرت قبر أخيك المؤمن فأنت تستفيد والميت تستفيد، ففي فائدة للحي وهو ينرق قلبه ويتذكر الآخرة، وفائدة للميت وهو أن تدعو له وتترحم عليه. أما الكافر فإنك تزوره العظة والعبرة ولا تدعو له. يقول الله تعالى: ولا تقم على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وباتوا وفسقوا. فمن مات على الكفر فلا يدعى له ولا يقام على قبره، ومن مات على الإيمان فإنه يدعى له ويقام على قبره. نعم. شكرا الله. يقول السائل: الشيخ قد كثرت هذه الأيام السحر والعين، فماذا يفعل من أحس بشيء من ذلك؟ يلجأ إلى الله ويضرع إليه ويسأله العافية ويستعمل الرقية الشرعية، الرقية الشرعية والقراءة، ويعوذ نفسه أو يرقيه أحد إخوانه المؤمنين بأن يرقيه بآيات من القرآن وبأدعية نبوية وأدعية لا محذور فيها مع الضراعي الله واللجوء إليه وسؤالها العافية. والله تعالى يقول: ادعوا ربك تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالمؤمن يلجأ إلى الله ويضرع إليه ويسأله كل شيء، كل شيء يسأله حتى شسع نعله إذا انقطع، هو السير الذي يكون على ظهره الحذاء، فإنه إن لم ييسره الله فإنه لا يتيسر. فالمؤمن يضرع إلى الله ويلجأ إليه، هو سبحانه وتعالى الذي أنزل الداء وقدره وهو القادر على كشفه، ويرقي نفسه رقية شرعية أو يرقيه إخوانه، بعض إخوانه من بآيات من كتاب الله وبأدعية شرعية وأدعية رسولية. هذا هو المشروع المسلم. أما الإنسان السحرة فلا يجوز، السحرة لا يجوز الإنسان إليه ولا سؤاله ولا المعالجة العلاج عنده، فإنه إذا فعل ذلك فهو على خطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ الغصال، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ نعم. هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ الشرك يسمى كفر والكفر يسمى شركا. فالمشرك كافر لأنه جحد توحيد الله وهو مشرك لأنه اشرك بعبادة الله، والكافر يسمى كافر لأنه جحد توحيد الله وهو مشرك لأنه طاع الشيطان، ويسمى مشرك لأنه أشرك بعبادة الله، ويسمى كافر لأنه جحد توحيد الله. والله تعالى فرق بينهم في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة، وكل منهم من الكافر والمشرك مخلد في النار، نسأل الله العافية. والكفر الأكبر والشرك الأكبر والخجل من الملة. نعم. يقول الشيخ: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا أنه أن الشرك هذا واقع في هذه الأمة، وهذا في رد على من يقول إن هذه الأمة مطهرة وإنه لا يقع فيها الشرك. بعض الناس يقول إن هذه الأمة يبرر الشرك الذي يقع بين الناس من عبادة القبور وغيرها، ويقول هذه الأمة مطهرة لا يقع فيها الشرك، ويستدل مثل حديث أن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذا. نقول: لا، الشرك يقع في هذه الأمة. ودي من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي ولا الأيام، لا يذهب الليل والنهار أو تذهب الأيام والأيالي حتى تعبد اللات والعزى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فالفئام جماعة كذبة، وحتى يلحق حي من أمة المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم لخثعم تباع له. وهذه الأدلة كلها تدل على أن الشرك واقع في هذه الأمة، والمعنى أنه ستعود عبادة اللات والعزى في آخر الزمان. أيضا حين تقبل الروح بعد شروط الساعة، حين تقبل الروح المؤمن والمؤمنات لا يبقى إلا الكفرة، تقوم عليهم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. نختم بهذا السؤال، هل تارك الصلاة سواء كان جاحدا أو غير جاحد يخلد في النار، هل خلوده مؤبد أم مؤقت؟ أما تركه جحودا فهذا كفر في إجماع المسلمين، من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كفر في إجماع المسلمين، إذا مات عليه هو مخلد في النار لأنه مكذب لله، أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. وأما إذا ترك كسلا وتهاونا ففي خلاف بين العلماء، ولكن الصحابة لم يختلفوا، أجمعوا على كفر تارك الصلاة، كما نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا ترك كفر إلا الصلاة. وكذلك أيضا نقل الإجماع أبو محمد بن حزم وغيره من أهل العلم. وكذلك دلت النصوص الكثيرة على كفر تارك الصلاة كقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين كفر ترك الصلاة، جعل ترك الصلاة حد فاصل، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال في حديث عبد الله بن عمرو عاص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يحشر مع هؤلاء الكفرة. قال العلماء إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الكفرة لأنه إن ترك الصلاة انشغالا بملكه حشر مع فرعون ملك مصر، وإن ترك الصلاة انشغالا بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ترك الصلاة انشغالا بماله حشر مع قارون، وإن ترك الصلاة انشغالا بشهواته وتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة. وأما المتأخرون بعض المتأخرون فقال بعضهم إنه لا يكفر تارك الصلاة إذا كان مصدق مؤمن، لأنه معه شعبة من الإيمان وشعبة التصديق، وقالوا إن كفر كفر الأصغر. والصواب القول الأول أن ترك الصلاة كفر ولو كان مقرا بوجوبها لما سمعتم من الأدلة. نعم، وفق الله جميعا وطاعته وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أخواني الكرام، بس ننبه في سيارة شفر أبيض مكسيمة أحد الدوار مسكرين الطريق. وشيء ثاني نبي بس الأماكن الثلاثة اللي عند وراء الإمام تكون مفتوحة للشيخ، الله يبارك فيكم. وبعد انتهاء من الصلاة نرجو عدم التزاحم على الشيخ، من يحب الشيخ يفسح له الطريق، جزاكم الله خير.